والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فضل الجهاد، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي سيسوقها المؤلف رحمه الله تعالى في الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله منزلته عظيمة في الإسلام، فهو أعلى الرتب في الإسلام لمن وفقه الله جل وعلا للجهاد في سبيله لإعلاء كلمته. والجهاد والقتال يكون بنيات مختلفة: قاتل حمية لا ثواب له، قاتل لترى شجاعته لا ثواب له، قاتل ليغنم لا جهاد له ولا ثواب له، قاتل لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا الزعيم، والزعيم هو الحميل والكفيل، يعني أنا كفيل لمن اتصف بهذه الصفة بهذا الثواب، لمن آمن بي وأسلم وهاجر. لابد من هذه الأوصاف. الإيمان الذي يبنى عليه الأعمال، بدون إيمان لا ثواب للمرء في أي عمل يقوم به، فهو الأساس. والرجل الذي جاء لما علم عن تحزب الأحزاب واجتماع الجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، أخذته الحمية، وإلا فكان يعرض عليه الإسلام ويأبى، يعرض عليه الإسلام ويأبى. لما رأى القتال في المسلمين في جماعته وإخوانه أخذته الحمية فخرج، فنظر إليه الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي كان يدعى إلى الإسلام فيأبى: كيف خرج؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ يعني أقاتل وأؤخر الإسلام فيما بعد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي دله على الخير: أسلم ثم قاتل، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقدم للمعركة فقاتل فقتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بإسلامه وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. فقتل شهيدا لإعلاء كلمة الله، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر. لا بد من الهجرة في صدر الإسلام، لأن بلاد المسلمين متميزة وبلاد الكفار متميزة، فلا بد أن يهاجر من بلد المسلم بلد الكفار إلى بلد المسلمين. وهاجر لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني حول الجنة، الربض الشيء ما حوله، حول السور، حول الحصون وهكذا. وببيت في وسط الجنة، هذا أعلى من ذاك وأحسن. وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. هذه منزلة المجاهدين أكثر، الإيمان والإسلام ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، ومن جاهد ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة. من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا، يعني ما بقي عليه من الخير شيء، استوفى الخير كله، أخذ بمطالب الخير كلها، ولا من الشر مهربا، يعني هرب من الشر هروبا كاملا. يموت حيث شاء أن يموت، يعني أمن مستقبله، أمن حياته الأبدية، أمن سعادته في الدنيا والآخرة. ما بقي عليه أن يعمل لينال مرتبة أعلى، نال المرتبة العليا واستكمل الخير كله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله حال كونه مسلم فواق ناقة. فواق ناقة ما هو؟ يعني ما بين الحلبتين، يقال فواق ناقة. إذا كانت تحلب الناقة مثلا صباحا وتحلب مساء، يعني قاتل في هذه الفترة بين الصباح والمساء، يعني شيء يسير. فواق ناقة وجبت له الجنة. والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل لمن عمل العمل اليسير رغبة فيما عند الله جل وعلا. نعم. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. الدرجات هذه ليست كالدرجات العادية، بل ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، عالية رفيعة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الفردوس هي الجنة العظمى، وهي أعلى منازل الجنة، والجنان متعددة: جنة عدن وجنة النعيم وجنة الفردوس وغيرها. فاسألوه الفردوس. فالمؤمن إذا سأل الله جل وعلا لا يسأل الشيء اليسير، لأن الله يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير. فما ينبغي للعبد أن يقتصر في سؤال على شيء يسير، يسأل الله جل وعلا، والله جل وعلا لا مكره له ولا يشق عليه شاق ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فاسأل الله المطمع الغالي النفيس، والله جل وعلا يتفضل ويجود على عباده. فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة علىها وأوسطها، وفوقه عرش الرحمن. العرش هو أعلى المخلوقات، والفوق العرش الله جل وعلا، والله جل وعلا غني عن العرش وغني عن سائر المخلوقات، ولكنه جل وعلا هو في العلو، واتخذ العرش وجعله سقف لجنة الفردوس، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني تفجر أنهار الجنة من جنة الفردوس. هذا دليل على فضلها وعظمها ومنزلتها عند الله تعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم، هذه كلها صحيحة بحمد الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد رضي الله عنه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة، يبلغ الأمة بتبليغه لفرد من أفرادها، فهو عليه الصلاة والسلام إذا قال الوعد الكريم لأبي سعيد أو لأبي هريرة أو لغيرهم من الصحابة، فمعناه هذا للأمة قاطبة، والأمة يأخذون عن الصحابة رضي الله عنهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المبلغون لنا دين الله جل وعلا وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، فسحقا وبعدا لمن سبهم أو تعرض لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، فهم أفضل القرون على سبيل العموم. قرن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين، أفضل القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نفضل الصحابة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما نفضل قرن محمد صلى الله عليه وسلم على سائر القرون. ولا يلزم أن يكون الصحابة أفضل من إبراهيم أو من نوح أو من موسى، لا، ليس هذا، وإنما هم قرن الصحابة أفضل القرون. مثل ما تقول: الرجال خير من النساء، الرجال أفضل من النساء، ويجوز أن في النساء واحدة تفضل آلاف الرجال، لكن على سبيل العموم نقول الرجال خير من النساء. ونقول مثلا: قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم خير القرون، ولا نفضلهم على إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، فالأنبياء لهم منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، لكن نفضل عموم الصحابة على عموم القرون السابقة. فهم رضي الله عنهم هم المبلغون لنا شريعتنا. من أين أتتنا الشريعة؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطتهم. سحقا وبعدا لمن سبهم أو تعرض لهم أو نالهم، ولا يغيرهم ذلك، وإنما هذا زيادة في حسناتهم وشقوة وعذاب لمن تعرض لهم. وإلا ما دام أن الله جل وعلا رضي عنهم كما نوه عن ذلك في كتابه العزيز، فلا يغيرهم سخط من سخط عليهم من الأشرار أو من المبتدعين. فلا يضيرهم ذلك، مثل ما قالوا لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إن بعض الناس يتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينالون من أبي بكر وعمر. قالت: وما يعجبك؟ ما لا تعجب، ما في شيء، انقطعت أعمالهم. فأراد الله جل وعلا أن يستمر لهم الأجر، يستمر لهم الأجر، لأن المرء إذا لم يتعرض له وقف على أمر انتهى، لكن إذا كل ما تعرض له متعرض نال أجرا وثوابا بهذا. وما يدريك وما يعجبك أن الله جل وعلا أراد لهم خير، انقطعت أعمالهم، فأراد الله جل وعلا أن لا ينقطع الثواب عنهم رضي الله عنهم. فقهها يقول: ما في عجب، ما في غرابة أنهم ينالون من أبي بكر وعمر، مع أنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. والله جل وعلا رضي عنهم في كتابه، فلا يضيرهم تعرض متعرض لهم. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. من المعلوم أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، سيأتي بأركان الإسلام. يا با يصلي وهو رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، الإسلام ما هو؟ وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي رضي بهذه الأمور الثلاثة استكمل أمور الإسلام، وجبت له الجنة، يعني ما سلم من النار بإذن الله. فوجب بها أبو سعيد رضي الله عنه، هذه بشارة عظيمة يريد أن يتأكد منها حتى يبلغها للأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: أعدها علي رسول الله، ففعل، أعادها صلى الله عليه وسلم، ولا قال: خلاص علمتك بها وانتهينا، لا، أعادها ليبلغها للأمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى فوق هذه يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ما هي؟ وما هي رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا خرج المرء مجاهدا في سبيل الله أعطاه الله جل وعلا هذا الثواب العظيم. والحديث صحيح في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من السنن. نعم. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلان هلم. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذه بشارة عظيمة وفضل عظيم لسائر الأمة ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني صنفين من المال، في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها لما. تعال، كل واحد يقول: يا فلان تعال، تعال ادخل من هنا. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. جعل الله جل وعلا أبواب الجنة الثمانية كل باب مسمى بركن من أركان الإسلام، بشعيرة من شعائر الإسلام: باب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الريان، باب الصيام، وباب الحج، وغير ذلك من الأبواب. فمن كان إنفاقه وعطاءه أكثر من هذا الباب يدعى من هذا الباب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأعز ما يكون عندي وهو أبوي وأمي. بأبي يا رسول الله وأمي، أفديك بأبي وأمي، ما على أحد من ضرورة إذا دعي من أي باب، المهم أن يدخل الجنة. لكن هل يمكن أن يدعى رجل مسلم من سائر الأبواب، كل الأبواب تقول تعال تعال؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، وأرجو أن تكون منهم. هذه بشارة لأبي بكر وفضيلة عظيمة له رضي الله عنه، فهو أفضل الأمة بعد نبيها بلا ريب ولا شك، وهو أفضل العشرة المبشرين بالجنة، وهو أفضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وصاحبه في الهجرة، وكلفه بإمامة الصلاة حال مرضه، وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الله والمسلمون إلا أبي بكر. يعني ما يمكن يتولى عليهم شخص وفيهم أبو بكر أبد رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله. من أنفق نفقة في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يعني ما استطاع أن يخرج هو بنفسه للجهاد، وإنما أعطى المجاهدين، جهز غازيا، جهز مجاهدا، أرسل لهم نفقة في مكان جهادهم، وهكذا بأي وسيلة يوصل نفعه إليهم يقبله الله جل وعلا. فبسبعمائة، ومصداق ذلك في كتاب الله قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فوق هذا المضاعفة يعطي العطاء الجزيل جل وعلا. ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها، وبسبعمائة ضعف، وبأضعاف كثيرة. فالمفاضلة بين الأعمال الصالحة واردة في الشرع، يعني ينفق نفقة بسيطة سهلة بسبعمائة ضعف، ينفق نفقة قد تكون كثيرة بعشرة أضعاف، بسبعة أضعاف، بعشرة أضعاف مثلا، قد ينفق نفقة كبيرة عظيمة لا أجر له فيها، لأنه ما أراد بها وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. ومن أنفق على نفسه وأهله، هذا خير عظيم، النفقة على النفس والأهل بغير سرف ولا تبذير ولا تضيع للمال بعشر حسنات، الحسنة بعشر حسنات، وهو على نفسه، كما سألت أم سلمة رضي الله عنها وغير عن أيتام لها، قالت: يا رسول الله، أيتام عندي في حجري، هل لي أجر في الإنفاق عليهم؟ ولست بتاركتهم، ما أتركهم لو ما لي أجر، هل لي أجر؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها نفقة، هذه كالنفقة في سبيل الله، لها فيها أجر عظيم، وإن كان ولدها أو أخوها اللي تنفق عليه أو ابن أخيها أو نحو ذلك من أقاربها. إماطة الأذى عن الطريق، هذه مجال الحسنات وشعبة من شعب الإيمان، لكن مع الأسف الشديد كثير من الناس تغافل عنها، ما يبالي، وإلا إماطة الأذى عن الطريق سهلة ميسرة وفيها خير عظيم. يعني وجد خشبة حجرا حفرة مثلا في طريق المسلمين أسلحها، إن كانت حصاة أزالها، وإن كانت حفرة ردمها، وإن كانت خشبة أبعدها، وإن كان ما انصرفه عن طريق المسلمين، وهكذا الحسنة بعشر أمثالها، له فيها حسنات مضاعفة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. أو أماط الأذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها. والصوم جنة ما لم يخرقها. الصوم جنة، الجنة هي ما يجعله الإنسان أمام وجهه يقيه ضربات الأعداء، يقيه ضربات الأعداء كأنه يكون يمنعه من الضربات ما تأتيه ما تصيبه. كذلك الصوم يكون بمثابة الجنة، بمثابة الوقاية عن الضربات التي تعرض له. والصوم جنة ما لم يخرقها، يعني يفسدها، لأن الصيام أحيانا يفسده المرء هو نفسه، يصوم عما أحل الله ويفطر على ما حرم الله جل وعلا، فليس له ثواب ولا أجر، وإنما حظه من صيامه الجوع والعطش. فليحذر المسلم ذلك، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هنا امرأتان صائمتان كادتا أن تموتا من العطش، حر شديد وضعف في البدن والصيام وتعب شديد تكاد تموت. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل له مرة ثانية فدعاهما صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره. فدعاهما صلى الله عليه وسلم امرأتان، فجاءت إحداهما فأتى بقدح إنا، فقال لأحدهما قيئي، فقاءت قيحا وصديدا ودما عبيطا والعياذ بالله كريه حتى ملأت نصف القدح. قيل للأخرى، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قيئي، فقاءت بأمر الله جل وعلا، فقاءت قيحا وصديدا ودما ولحما عبيطا حتى ملأت القدح، امتلأ القدح من هاتين المرأتين. فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين المرأتين صامتا عما أحل الله لهما من الطعام والشراب، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما من لحوم الناس، فلان طويل فلان قصير فلان كذا فلان كذا، وتعرضتا للناس، صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما والعياذ بالله. وأظهر الله ذلك على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، اللحم التي أكلتاه من لحوم بني آدم خرج في هذا الإناء، معجزة وكرامة أظهر الله جل وعلا رسوله عليها ليزجر الأمة عن ذلك. فالنميمة والغيبة والكلام السيء يذهب الحسنات ويقضي عليها، يقضي على الحسنات والعياذ بالله. فحري بالمسلم إذا صام أن يحفظ صيامه فلا يخرقه، لأنه بهذا العمل يخرقه فيكون ما يجن، ما يستر، ما ينفع، ما ينفع الصيام إلا إذا صامت الجوارح والبدن جميعا، ما يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، وإنما يصوم عما حرم الله جل وعلا. فإذا صام عن الحرام حينئذ انتفع واستفاد من صيامه. فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فقط، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب فقط، ما له ثواب لأن هذا الصائم صام عن الحلال وأفطر عن الحرام، وهذا القائم قام رياء وسمعة والعياذ بالله، ولو نام للصلاح، لكنه قام وليس له حظ من قيامه إلا السهر والتعب. فحري بالمسلم أن يتفطن لهذا، لأن الله جل وعلا حرم على المسلم أن يتعرض لأخيه المسلم إلا يكون بخيل، ما يخالف، لكن لو قلت إنه بخيل أنت قلته لأجل مصبته، قلت إنه جبان، قلت إنه كذاب، قلت كذا كذا مثلا، وإن كان فيه ما تقول فقد اقتبته. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لما ذكر الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول فيه الذي أقول، أنا أقول إنه أعرج مثلا وهو أعرج بالفعل، أقول أعمش، أقول مثلا بخيل، أقول مثلا يكذب أحيانا وهكذا في هذه الصفات، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. استثنى من هذا العلماء رحمهم الله ما كان فيه مصلحة، ما كان فيه مصلحة، كمن باب النصيحة، جاءك شخص يستنصحك يقول مثلا إن فلان خطب مني هل أزوجه أو لا، تقول لا يا أخي لا أزوجه، ما يحضر صلاة الجماعة، ما هذه غيبة، هذه نصيحة، فلان كذاب لا أزوجه، فلان يعد ولا يفي يراوغ، فلان فيه من صفات المنافقين، ما هذا نصيحة، أو يقول فلان يرغب أن يشاركني هل أشاركه، قال لا يا أخي لا تشاركه لأنه ما يبالي بالحلال والحرام، من باب النصيحة، أو من باب التحذير، كأن يكون هو داعية سوء فتحذر عنه، فتقول فلان كذاب، فلان منافق في نفاق، وقفت على أمور كثيرة منه، فلان إذا خلى بارز الله بالمعاصي، وهكذا للتحذير من فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة لما انتهت عدتها من طلاقها من زوجها، فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني أيهم أطيع، هي كأنها متوجهة إلى أحدهم تريد واحد منهم، فنهاها صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية فضراب للنساء لا تقبليه، وأما معاوية فصلوا كل مال له، ما عنده مال ينفق عليه أبوه أبو سفيان، وأبو سفيان تقول هند إنه رجل شحيح، فكيف لا تقبلين الاثنين، فنهاها عن الاثنين ولم يعتبر هذا غيبة لأنه من باب النصيحة. وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال أما معاوية فاسألوا كل مال له، كانت بيده أموال المسلمين كلها، أموال بيت المسلمين كلها، وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه، لكن حال المشهورة كان ينفق عليه أبوه ما عنده شيء. وأبو الجهم قال ضراب لا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الضرب للنساء، أو أنه يسافر كثير الأسفار ما يجلس في البلد، والمرأة تريد الزوج يكون معها وعندها، ما تريد الزوج كثير الأسفار، فنهاها صلى الله عليه وسلم عن الاثنين، وهما يكرهان ذلك بلا شك، هما يكرهان ذلك لأنهم خطباها يريداها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاها عن الاثنين من باب النصيحة. وهكذا النصيحة تختلف، أو المشهورة، أو مثلا أمر من الأمور يستدعي هذا، فيبين الإنسان ما يعرفه من عيب صاحبه ولا يزيد، ما يزيد ولا يبين العيوب من باب التحدث في المجالس ونحو ذلك، لا، إنما يبين العيب للمصلحة. والصوم جنة ما لم يخرقها، فإذا خرقه خرق صيامه، ما جنه عن السلاح ولا عن الضربات. ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة، يعني ابتلاه الله جل وعلا بالعرج بالعمى بالمرض بنوع من أنواع البلية مثلا، فالله جل وعلا يحط عنه خطاياه بهذا الابتلاء. فالابتلاء يبتلي الله جل وعلا العباد، يختبرهم بالسراء والضراء. فمن ابتلي بالسراء فشكر كان خيرا له، ومن ابتلي بالضراء فصبر كان خيرا له. ومن الناس من يبتلى بالسراء فيبطر ويصيبه البطر والتكبر والغطرسة وعدم شكر نعمة الله، فيكون هذه النعمة سوء وضرر عليه. ومن الناس من يبتلى بالضرر فيسخط ويتسخط على حكمة الله جل وعلا، ويسب ويفاضل بينه وبين الآخرين، فيناله المرض والأذى ولا يكتسب من الأجر شيئا. وإنما المؤمن حقا هو من إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، فتكون النعمة زيادة في ثوابه وعظمه عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، وتكون المصيبة تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته عند الله في الدار الآخرة. ومن ابتلاه الله في جسده، يعني ابتلي بمصيبة في الجسد، فهو له حطة، يعني يحط الله عنه بها خطاياه. نعم. وذكر ابن ماجة عنه: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. هذا معناه صحيح، لكن السند هذا الحديث يقول المحققون إنه ضعيف. نعم. والمعنى صحيح. نعم. وقال: ومن أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما على غرمه أو مكاتبا على رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أعان مجاهدا في سبيل الله، أعطاه نفقة، أعطاه وسيلة نقل، أعطاه شيئا يستعين به، أعطاه سلاح. من أعان بنفقة في سبيل الله أو غارما في غرمه، يعني أعان غارمه المدين، والغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين، وكلا الاثنين لهم حق في الزكاة. الغارم لنفسه رجل ركبته ديون كثيرة نتيجة بيع وشراء وخسارة مثلا، أو نتيجة معصية مثلا ثم تاب منها وأناب إلى الله، فيعطى من الزكاة لفساد ذمته، لسلامة ذمته، لسداد دينه. أو غارما لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة كذلك. من هو الغارم لإصلاح ذات البين؟ رئيس القبيلة والرجل المحتسب جاء ليصلح بين اثنين أو بين قبيلتين أو بين أهل بلدين، يصلح بينهم، وقال: ألتزم لكم أنتم بمليون، وأنتم ألتزم لكم بمليون و500,000، وتصالحوا وتسامحوا. رضوا بهذا. من أين يعطي هذا المليون والمليون و500,000؟ نعطيه من الزكاة، نساعده من الزكاة حتى يسدد هذا الدين حتى وإن كان غني. من هو الذي يعطى من الزكاة وإن كان غني؟ الغارم لإصلاح ذات البين. قد يكون عنده أموال كثيرة، لكن نعطيه من الزكاة من أجل أن نساعده في هذا العمل المهم، العمل المحبوب إلى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته. مكاتب في رقبته، المكاتب الرقيق، رقيق عند زيد أو عمرو مملوك، ووجد من نفسه النشاط والقدرة على الحرية والرغبة في ذلك. فقال: يا سيدي بعني على نفسي. قال: منين سدد؟ المال اللي بين يديك كله لسيده، ما له شيء. قال: أجمع لك، ألتزم لك كل شهر مثلا بألف ريال، بخمسمائة ريال، بعشرة آلاف ريال، إلى مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. وهو الذي جعل الله، وقال الله تعالى: وإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم. إذا علمت فيه خير إنه يقدر على الكتابة فكاتبه مسدد الله عنه. فهذا يعان إذا جاءنا قال: إني اشتريت نفسي من سيدي بعشرة آلاف ريال. نقول: نساعد ونعطيه، وكذا كما فعلت عائشة رضي الله عنها بالنسبة لبريرة رضي الله عنها. جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أم المؤمنين، إني اشتريت نفسي من أهلي فأعينيني أعانك الله. عائشة رضي الله عنها رقت لها ورغبت فيها، قالت: اذهبي لأهلك وقولي لهم أسدد الدين الذي يطالبونك به كله، ويكون ولا أوكلي، أكون أنا الذي أعتقتك، ما هم ما أعتقوا إذا أخذوا حقهم. ذهبت إلى أهلها فقالت لهم: إن أم المؤمنين تقول كذا. قال: لا، نريد العتق منا، ولو سددت عائشة يكون الولاء لنا ولا أكيدنا. فجاءت قالت إنهم رفضوا، أبوا أن يكون الولاء لأم المؤمنين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته، قالت: هذه بريرة تريد كذا، وقلت لها كذا، وذهبت إلى أهلها وأبوا. فقال: اشتريها، وإنما الولاء لمن أعتق، أنت المعتقة، ولا ينفع أي شرط، أي شرط يخالف كتاب الله ما ينفع. فاشترتها رضي الله عنها ودفعت لهم حقها كامل، وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. فهذا هو المكاتب الذي كاتب سيده، يعني اشترى نفسه بمبلغ يسدده نجوما، ما عنده شيء ينقده، وإنما عنده أخوانه المسلمين يساعدونه ويعمل ويسدد. أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في عرصات القيامة حينما تدل الشمس من الخلائق ويلجمهم العرق، يظل الله جل وعلا في ظله من تفضل عليه بذلك، وهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصناف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.